الإسلام، وهو من أعلام نبوته، من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذا الأمر قد حدث، قد حدث هذا الأمر كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي، هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما سيقع بعد عصر الخلافة الراشدة، من تحول الأمور بعد أن كانت خلافة الراشدة أصبحت ملكا، ثم بعد ذلك هذا الملك تحول وتسلط عليه من لا يصلح له في عهد الدولة الأموية في آخر عهدها وفي غير ذلك من العهود. وقد كانوا، قد كان هؤلاء من قريش الأمويون والعباسيون من قريش، فالفساد الذي حصل فيهم والفتنة التي حصلت فيهم فتحت الباب لفتن كثيرة، فهم كأنهم فتحوا باب الشر على الناس. وإن كان في ثنايا هذه الدول خير كثير أعز الله بها الإسلام ونصره، لكن الشر الذي وجد فيها فتح بابا كبيرا من أبواب الشر على الناس، وجرأ الناس على استسهال الولوغ في الدماء والأموال. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. هذا تأكيد للحديث المتقدم أيضا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اختصه النبي عليه الصلاة والسلام بعلم أخبار المنافقين وأسمائهم، كان هو صاحب السر، كانت هذه الأسرار عند حذيفة وما كان يذيع بها لأحد، ولكنه حفظها من باب الحرص على مصلحة المسلمين حتى لا يقعوا في تولية رجل من المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلمه أسماء المنافقين، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور حذيفة عندما يريد أن يولي أحدا، بل بلغ به الحرص رضي الله عنه مع فضله وخيريته وسبقه للإسلام، بلغ به الحرص إلى حد الخوف على نفسه من أن يكون من المنافقين، وقال أنشدك بالله، يقول لحذيفة: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم؟ وهذا أيها الإخوة كمال الإيمان، ألا يغتر الإنسان بعمله وألا يغتر بموقعه، وأن يديم خشية الله ومراقبته. الاغترار بالعمل والاغترار بمدح الناس وثنائهم هذا قاسمة الظهر. ينبغي أن يعيش الإنسان المسلم بين هذين القطبين، بين الخوف والرجاء، يخاف من عقاب الله ويرجو ثوابه، لكن لا يركن إلى واحد منهما ولا يغلب واحدا على الآخر. وعمر رضي الله عنه لا تخفى عليكم مكانته ومنزلته في الإسلام، ومع ذلك كان يخشى على نفسه. ومر معنا في درس متقدم قول أبي بكر رضي الله عنه: لو أن مناديا نادى يوم القيامة أن أهل الموقف يدخلون الجنة إلا واحدا، قال: لخشيت أن أكون أنا هو. يخشى أن يكون هو المبعد الذي لا يدخل الجنة، فما بالك بنا نحن، نحن المقصرون، نحن المفرطون، نحن المغرورون، ما بالك بنا. وهؤلاء الكرام الصحابة الأجلاء كانوا يقفون هذه المواقف، وكانوا يحرصون على تصفية دواخلهم لله سبحانه وتعالى وتحرير أعمالهم وقصودهم له. ينبغي أن يكون الإنسان المسلم حريصا في كل حال على الابتعاد عن الرياء والاغترار بالعمل والاتكال على الأسباب، وينبغي أن يكون حريصا على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال. نعود إلى حذيفة. حذيفة أيضا أنار الله بصيرته وأدرك بهذه البصيرة النافذة أن هذا الإسلام الذي انتشر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الخير الذي عم أرجاء الجزيرة العربية ولم تأتي نهاية النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي آخر عهده إلا وقد دخلت هذه الجزيرة كلها في دين الله. وعندما يقارن الإنسان هذه الحال بالحال التي كانت عليها قبل ذلك، حال الجهالة وحال الضلالة، حال الظلام والشرك والبعد عن الله والتناحر والتنافر، يدرك أن هناك بونا شاسعا. ولكن كما يقال لكل شيء نهاية وإنطال، ودوام الحال من المحال. والنبي عليه الصلاة والسلام مهما طال عمره فإنه سيموت، وقد أخبرهم الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. والموت نهاية كل حي. فبدأ هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يفكر في أمر يحاول أن يستشرف به المستقبل، ماذا عسى أن يحدث بعد هذا الخير؟ هل ستستمر الأمور كذلك على وتيرة واحدة حتى تقوم الساعة؟ لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أخبار الفتن وأحاديثها، ويذكر أخبار أشراط الساعة وأخبار الدجال وما يحصل من الفتن العظيمة، فهذا لا يمكن أن يحصل في وضع مستقر، ولا يمكن أن يحصل في وضع يعمه الخير والبركة وانتشار الهداية. فعلم أن هذا الأمر لا بد أنه سيتغير، فترك الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، عن البر، عن الصلاة، عن الذكر، عن مضاعفة الأجر، وذهب يسأله عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركه. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يدرك فضل الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لا يدرك فضل الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فكان حذيفة رضي الله عنه حريصا على أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن وعن الشرور التي تحصل، فسأله هذا السؤال وقال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر. والأمر لا يحتاج إلى مزيد من التفصيل، لأن هذا الأمر معلوم لكل أحد، ما كان عليه الحال في الجاهلية وما كان عليه أمر الناس. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. وهذا أيضا كلام موجز مفيد، أن الله جاءنا بهذا الخير فقضى على ذلك الشر كله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. هذا إشارة إلى ما سيحدث بعد عهد النبوة من الفتن، وما يحدث بعدها من اضطراب الأمور. ولكن الحق تبارك وتعالى تأذن بنصرة دينه ونصرة عباده المؤمنين في كل حال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال له: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ هل سيستمر الحال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فيه خير، سيأتي بعد هذا الشر وبعد هذه الفتن سيأتي خير، ولكن فيه دخن. الدخن هو اللون الذي يخالط البياض، ربما كان فيه سواد أو نحو ذلك، ليس سوادا خالصا ولكنه يعكر على البياض، فيه دخن، فيه شيء يعكر عليه، خير لكن فيه معكرات وفيه تغير، ليس كالخير الأول. الخير الأول خير صاف ليس فيه أي كدر، وأما هذا الخير الذي يأتي في المرحلة الثانية ففيه بعض الدخل. شبه النبي عليه الصلاة والسلام ما يخالط الخير الذي يأتي في المرحلة الثانية باللون الأسود أو اللون القاتم الذي تخالط بعض أجزائه اللون الأبيض. فسأله حذيفة رضي الله عنه: ما دخنه؟ ما هو هذا الشيء الذي يعكر على هذا الخير في المرحلة التالية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتم. وهذا فيه إشارة إلى كشو البدع وظهور بعض الضلالات. قوم يهدون بغير هدي، العلماء ورثة الأنبياء كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء العلماء إن كتب الله لهم الاستقامة وصلحت أحوالهم اهتدى بهديهم الناس، هم سراج الأمة، هم الذين يقودونها. لكن إذا وجد فيهم من يدعو إلى البدع، من يتساهل في الأمور، من لا يحرص على الاستنان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا فتنة لنفسه ولغيره. قال: أناس يهدون دعاء، يهدون قوم يهدون بغير هدي، لأن الذي يدعو إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدعو إلى الرشاد، وهذا يدعو إلى ميراث النبوة، وهذا من العلماء المحققين والعلماء الأثبات، لكن الذي يدعو إلى غير ذلك بالكلية أو يدعو إلى هذا مرة وإلى ذاك مرة أخرى، هذا خيره فيه دخل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم، يقول: تعرف منهم وتنكر. الأشياء التي تعرف هي الأشياء التي قام عليها دليل الشرع، عندما يأمرون الناس بشيء ويكون هذا الشيء له دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عندما ينهونهم عن شيء ويكون لهذا الشيء دليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندما تدخل الأهواء والأطماع والأغراض في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتصبح البدعة سنة، وتصبح الضلالة في بعض الأحيان هي الهداية، ويصبح المتمسك بالسنة هو المبتدأ، وهكذا. عندما تنقلب الموازين لا شك أن هذا من علامات الشؤم، وهذا هو الدخن الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الوسطى. الخير كثير ظاهر، لكن فيه أيضا بعض المكدرات وبعض المنغصات بسبب هؤلاء الذين يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتأمل والعارف الخبير يدرك أن بعض ما يقولونه حق وبعض ما يقولونه باطل. قال: تعرف منه وتبقى. لم يقنع حذيفة رضي الله عنه بهذا الذي سمعه، ولم يتوقف عنده، وإنما زاد في السؤال فقال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذه المرحلة الثالثة تدل على فشو الشر والعياذ بالله وظهوره، كثرة الانحرافات، وكثرة تصدر الضلال لقيادة شأن الناس. وهذا الزمن الذي يظهر فيه الرويبضة، وهو الذي يتكلم في شأن الناس وهو لا يعرف شيئا من ذلك، ولا يصلح لمثل هذا الأمر. زمان الرويبضة يظهر فيه الشر ويكثر، ويتصدر لهداية الناس ولإرشادهم من لا يصلح لذلك. وهذا فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الخذلان. هذه المراتب الثلاث أيها الإخوة تدلنا بوضوح على أن الخير في أول هذه الأمة أثر، وأن الأمر يتناقص شيئا فشيئا حتى قيام الساعة، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، قال: يتهارجون فيها كما يتهارج الحمر. تمام، كهذه الدواب، كالحمير والعياذ بالله، التي ينزو بعضها على بعض ويعض بعضها بعضا، حال هؤلاء الذين ابتعدوا عن هداية الله كحال هذه الحمر، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال. ومع ذلك فالخير لا يزال متسلسلا في هذه الأمة إلى قيام الساعة، حتى وإن قل أتباعه وإن قل أنصاره وإن كثر أعوان الباطل، لكن لا يزال هذا الخير مستمرا في هذه الأمة، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الشرعة التي ارتضاها الله لعباده إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فلا بد أن يبقى على وجه الأرض من يقوم بها حتى وإن كانوا قلة. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هذه هي الطائفة المنصورة، والطائفة قد تكون تعبيرا عن الواحد، الطائفة تطلق على القليل وعلى الكثير، قد تكون في زمن من الأزمنة هذه الطائفة كثيرة ظاهرة، وقد تكون في بعض الأحيان قليلة، لكن المهم أن هذا الحق وأن هذا الخير موجود ظاهر محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله هذا الصحابي الجليل لم يأنف من كثرة مساءلته له، مع أن كثرة السؤال هذه منهي عنها، ولكن كثرة السؤال من غير حاجة، أو كثرة السؤال مع وجود الجواب، لكن هذا الأمر الذي حرص حذيفة على السؤال عنه لم ينشط له أحد من الصحابة ولم يهتم به كما اهتم به حذيفة رضي الله عنه، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه على أسئلته هذه كلها. قال حذيفة رضي الله عنه بعد ذلك: يا رسول الله صفهم لنا، اذكر لنا صفة هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، من هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمهم، ولكنه ذكر أوصافهم، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا فيه إشارة كما يقول بعض العلماء إلى أن بعض العرب يسارعون بإهلاك هذه الأمة في آخر الزمان. قال: صفهم لنا، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عندئذ سأله حذيفة: ماذا يصنع لو أدركه ذلك الزمان؟ وإن لم يدركه فلينتفع غيره من المسلمين بهذا الجواب، ماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له المخرج من الفتنة، فتنة بلاء وداء، داء عضال، ولكل داء دواء بقدرة الله سبحانه وتعالى. ما المخرج من هذه الفتنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، عليك بلزوم الجماعة، السمع والطاعة لإمام المسلمين إن كان لهم إمام، أن تحرص على ذلك حتى ولو خالف ذلك هواك، لا تنفرد، لا تشذ، لأن انفراد الإنسان عن جماعة المسلمين في أمثال هذه الأوضاع التي يخشى فيها على جماعة المسلمين، التي يخشى فيها من ظهور الباطل وطغيانه وانتشاره، هذا فيه إضعاف، مزيد إضعاف لجماعة المسلمين، حتى وإن كان في هذه الجماعة خلل، وإن كان فيها ضعف، وإن كان فيها تقصير، لكن هي خير الموجود، هي أحسن ما يوجد على ظهر هذا الأرض. عليك بأن تلزمهم وتلزم إمامهم. أيضا قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولم يكن لهم إمام. هذا أمر متصور، وهذا الأمر نلحظه في هذا الزمان، قد يوجد مسلم في أرض ليس فيها جماعة للمسلمين وليس فيها إمام من أئمة المسلمين، بلاد الكفار، ماذا يصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا أردت النجاة، إذا أردت السلامة، اعتزل تلك الفرق الضالة، الفرق الخارجة، الفرق المحادة التي يؤدي الالتحاق بها والالتزام بنظامها إلى الوقوع في المهالك، اعتزلها حتى تسلم، وحتى لا تزيد من وقود الفتنة، لأن دخولك في بعضها قد يحرض هذه الفئة وهذه الفرقة التي تدخل معها على غيرها فيزيد شرها، وقد يزيد من حلق فرقة أخرى لأنهم يرونك قد التحقت بهذه فتزيد الفتنة. المخلص أن تعتزلهم جميعا، إذا رأيت الزمان قد فسد ورأيت هذه الفرق الضالة ورأيت البعد عن الهداية ولم يكن للمسلمين جماعة تعتصم بهم ولم يكن لهم إمام يقوم بشؤونهم، اعتزل كل الفرق كلها. قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، حتى ولو أدى بك ذلك إلى أن تجوع فتحتاج إلى الأكل فلا تجد إلا أن تعض أصل الشجرة عروق الشجرة تتمسك به حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، الصبر على هذا خير من السعي في الفتنة، خير من السعي في الفتنة. هذا كله من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومما أخبرنا به ومما كان السبب فيه بعد فضل الله سبحانه وتعالى هذا الصحابي الجليل الذي حرص على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، وحرص على سؤاله عن المخرج من هذه الفتن إذا أدركت الإنسان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.